الأمن، الأمن من الحيف. أما إذا كان هناك حيف فلا. لو عندنا مثلا إصابة في الرأس، ماذا نسميها الإصابة في الرأس؟ ماذا نسميها؟ شجة. أحسنت، شجة. أما الجرح في بقية البدن نقول جرح، أما في الرأس والوجه نقول له شجة. لو أنه شجه في الرأس وكانت هذه الشجة هاشمة كما يسميها الفقهاء، معنى هاشمة كسرت العظم، فلا يمكن أن نقتص لأننا لا نأمن الحيف. وإن كانت الشجة موضحة بمعنى أوضحت العظم وأبرزته فيمكن أن نقتص موضحة. لو كانت الجناية هاشمة كسرت العظم، أو منقلة كسرت العظم وتطاير، أو آمة وصلت إلى أم الدماغ، فيمكن أن نقتص موضحة ونأخذ الفرق أو ما زاد، لأننا ما يمكن نقول هاشمة نهشم العظم لأننا لا نأمن الزيادة. لا يمكن أن نقول منقلة نخلي العظام تتطاير فلا نأمن. لا يمكن أن نعمل آمة لأننا لا نأمن الحيفة والزيادة. فإذا عمل به منقلة نقول أنت بالخيار، نقول للمجني عليه أنت بالخيار، إن أردت أعطيناك دية المنقلة كاملة، وإن أردت أعطيناك دية الهاشمة كاملة، وإن أردت أن نحدث به موضحة لأننا نستطيع أن نعمل موضحة بدون حيف. وما زاد؟ قال وما زاد؟ نقول نعطيك خمسا من الإبل. إذا كانت منقلة يعني تطايرت العظام نقول نعمل موضحة ونعطيك عشرا من الإبل. آمة نقول نعطيك 28 من الإبل وثلث ونعمل به موضحة، لأن دية الموضحة 50 من الإبل كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الموضحة في 5، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، ففيها 5 من الإبل. الآن أيها الأحباب عندنا كتاب اسمه كتاب الديات، والكتاب هو ما يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فعندنا الديات، الجناية عمد وشبه عمد وخطأ. الدية في العمد على الجاني لأنه جنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والدية في الخطأ والدية في شبه العام على العاقلة لأنها حصلت بدون تعمد وحصلت بدون قصد وحصلت بدون إرادة، ولو كانت على الجاني لأثقلت كاهله ولما استطاع أن يقوم بها، فتحملها العاقلة نيابة عنه، لأن الإسلام يدعو إلى التعاضد والتعاون والتكاتف والتساعد. أما الجاني إذا كان عمدا فقد اقترف الجرم قاصدا فلا يستحق شفقة ولا يستحق مساعدة ولا يستحق عطفا ولا يستحق من يمد له عيد العون والمساعدة، لأنه جنى بعمده وباختياره. فإذا كانت الجناية عمدا فهي على الجاني، وإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة كما سيأتي مفصلا، وهذا ما نحن